فالصائم مأمور بأن يكف جوارحه عن محارم الله، فيحفظ لسانه عما لا ينبغي، ويحفظ جوارحه كلها عما لا ينبغي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة وحاجز من النار لمن صانه وصار حافظه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسهب، يعني لا يجامع ولا يأتي الرفث من القول الردي، ولا يسهب لا يتكلم ما لا ينبغي. فإن سابه أحد أوقاته فليقول إني صائم، يعني يعتذر إني لا أقابلك ولا أكافئك على ما قلت من السب، لأني صائم، والصائم من هو منهي عن ما لا ينبغي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الظلم، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني لا قيمة لصومه. إذا كان صومه لا ينهى عما حرم الله فلا قيمة لهذا الصوم. فالواجب أن يكون صومك ناهيا لك عن الفحشاء والمنكر، موجبا لحفظ بصرك وسمعك ولسانك وسائر جوارحك عما حرم الله من الظلم والجهل. والحديث الثاني وما جاء في معنى يدل على الحديث على جواز تبرد الصائم بالماء، ونصب على نفسه الماء تروش لا بأس. قد كان النبي يتروش وهو صائم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل من الجنابة بعد الصوم وهو صائم، فلا حرج في ذلك. كل إنسان يتروش يصب عليه ماء بارد، يلبس ثيابا مرشوشة بالماء لا بأس، لأن هذا يعين على النشاط وعلى تخفيف ألم الحر والظمأ. والأحاديث الأخيرة تدل على أنه لا بأس المباشرة، حديث عائشة وأم سلمة وعمر بن أبي سلمة كلها تدل على جواز المباشرة للصائم، ولا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر أهله، والمباشرة إن يضمهم إليه بالقبلة واللمس والإسماع بالفراش لا بأس بذلك، كما فعله النبي مع زوجاته، كان يقبله وهو صائم ويباشره وهو صائم، كما قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وسأله ربيبه عمر بن أبي سلمة: هل يقبل الصائم؟ فقال: سل أمك أم سلمة. فسألها فقالت: نعم. فقال عمر: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر، يعني من مثلك؟ قال: إني والله أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني لو كان هذا شيء ممنوع امتنعت من أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله. فدل ذلك على أن أفعاله حجة وترك حجة، لأنه أسوة، كما قال جل وعلا: قد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وفيه سؤال الإنسان عما يشكل عليه، ونشر الإنسان يسأل عما أشكل عليه، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على أنه على أن أفعاله وتروكه كلها حجة، لأنه المبلغ عن الله بفعله وقوله وتركه. أما حديث أنه سئل عن مباشرة، سأله سلمة بنهاه وسأل آخر فهذه له، فإذا الذي نهاه شاب والذي نهى الشيخ، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، والأحاديث المتقدمة تدل على خلاف. والحديث هذا ضعيف لأنه من رواية أبي العنبس وليس بذاك. المقصود أن حديث ضعيف، والصواب أن المراعاة في هذا خشية الوقوع فيما حرم الله، سواء كان شيخا أو شابا، كان يخشى يترك، وإن كان لا يخشى فلا بأس أن يقبل ولا بأس أن يباشر. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. الشيخ المضمضة، الشيخ المضمضة حديث المضمضة لا بأس، حديث فيه ضعف لكن يغني عن حديث أبو سلامة وعائشة وعمر بن أبي سلامة كافية، حديث عمر فيه ضعف من جهة المضمضة، جزم معناه ابن القيم رحمه الله، لكن في سنده ضعف، لكن يغني عنها ما جاء حديث عائشة وأم سلمة عمر بن أبي سلمة، وأنه لا حرج في ذلك. نعم. صلى الله عليه. لو باشر فأنزل يقضي اليوم عند جمهور أهل العلم، يقضي اليوم. هذا الراجح عندك. أما المني لا، لكن إذا أنزل المني يقضي الراجح. نعم يقضي. جزاك الله خير.

أعتق رقبة؟ قال لا أجدها. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم 60 مسكينا. وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه قال هلكت وأهلك. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي. وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان إذا أصبح جنبا فلا حرج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. المحرم الجماع، لا يجوز له جامع بعد طلوع الفجر، ولا يتعاطى شيء من المفطرات. أما كونه يبقى على جنابته حتى يتسحر ويهرب من حاجاته ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، لا حرج في ذلك. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأفضلهم وأورعهم، كما في حديث عائشة وأم سلمة، ولم يقضي ولم يكفر. قال يصبح جنبا من جماع لئلا يتوهم منه من احتلام. فقال له عمر بن أبي سلمة: يا رسول، لست مثلنا. قال: غفر الله لك. قال: إني والله لا أخشاكم لله وأتقاكم له. وبلفظ: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. هو صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأعلمهم بالله. فإذا ترخص فهو القدوة والأسوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو الأسوة في جميع الأفعال والأقوال إلا ما خصه الدليل. أما حديث من أصبح جنوبا فلا صوم له فهو حديث منسوخ، رواه أبو هريرة عن الفضل بن العباس، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بأدلة حديث أم سلامة وعائشة وعمر بن أبي سلامة وغيره. وأما الجماع فهو أعظم المفطرات، وهو محرم على الصائم في الفرض، ليس له يجامع، كما أنه ليس له يفطر بشيء من المفطرات، لكن لو جامع فعليه التوبة وعليه كفارة وفسد صومه. فإذا جامع زوجته في نهار الصيام وهو فرض بطل الصوم، وعليه التوبة وعليه كفارة إذا كان في رمضان، وكفارته في رمضان كفارة الظهار، اعتقبه. فإن عجز الصوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. وبهذا أن الرجل لما أخبر أنه عاجز عن الصوم عن العتق والصوم وعن الإطعام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر، قال: اذهب فأطعمه أهلك. فقال هذا الرجل: أعلم أهل البيت أفقر منه؟ فوالله ما بين لابتيها يعني طرفيها أحد من أحوج إليه منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمره، بينما هو يسأل عن الكفارة يطلب أن يخلص نفسه من ذلك، إذا هو يطبع فيما أمر به يكفر، وهذا من شدة حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعم أهلك. دل ذلك على أن الفقير إذا جامع في رمضان وليس عنده شيء ولا يستطيع الصوم إنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء ولم يقل إن هذا قد بقي في ذمتك، بل أسقط عنه ذلك وأمره يأكل الطعام الذي عنده اللي أعطاه إياه هو وأهل بيته شدة حاجتهم. أما كفارة الظهار كفارة القتل فهي لا تسقط، تبقى في الذمة حتى يستطيعها. أما كفارة الوطيف رمضان فهذا الحديث نص في أنها تسقط عنه إذا عجز عن الثلاث، وأن عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه، وهذا أمر معروف، كل من أفطر بغير عذر فهو آثم وعليه قضاء، فإن كان بعذر فلا يتبع عليه، لكن عليه القضاء كالمنير والمسافر. وفيه من الفوائد أن الإنسان يجوز أن يخبر بما فيه زكاته وفضله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه أخشى الناس لله، لأنه ظن، لأنه خشى يظن أنه لكون الله قد غفر له يتساهل في الأمور لأنه مغفور له، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم لا يتساهل، وإن كان الله قد غفر له فهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، وهو عبد شكور عليه الصلاة والسلام. فمن شكر الله أن يسارع إلى مرضيه وأن يتحفظ وأن يبادر للخير وأن يكون أسرع الناس للخير عليه الصلاة والسلام. حديث عمر الذي تقدم هششت راجع سنده عند أحمد، سند صحيح لا بأس به، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والراوي الذهبي، هو سند جيد. فإنكار ما أنكره المنذري أو النسائي لا وجه له، سنده سنده كلهم ثقات. ويغني عن حديث يصبح كونه يباشر صلى الله عليه وسلم ويقبله وصائم كافي، لكن زي حديث رواية عمر زياده في الخير، زياده في الدلاله على جواز التقبيل ومباشره للصائم. سم نعم. احسن الله اليك. طعام 60 مسكين عن الزوجه، الزوجه والا الزوجه؟ لا، كل واحد عنه. كل واحد عن 60؟ نعم. احسن الله اليك. عفى الله عنك. فتوى ابو هريره رضي الله عنه تحمل على ماذا؟ في وجوب ما نرى عن النسخ صار منسوخ ما بلغه؟ ابو هريره حدثني بهذا الفضل بن عباس رضي الله عنه، فاتضح من هذا أن كون لا صوم له شيء منسوخ. نعم. السلام عليكم شيخ، إذا عجز عن الكفارة يا شيخ ويؤمل مثلا أنها في يوم من الأيام يستطيع أن يجمع المال أو يجمع كذا، الراجح أن تسقط عنه، وإن كفر فلا بأس، الاعتبار بالحالة يا شيخ. نعم. طلعك على الترتيب أو التخير الله يحسن إليك. ترتيب على الترتيب مثل الظهر كالظهر. أحسن إليك. يعني حتى النهار أي وقت يعني يحصل عليك الجماع، يعني مثلا أنه يقتسم في أي وقت سال. في أي وقت سواء آخر الليل، إذا كان جامع في آخر الليل يقتسم في آخر الليل أو بعد الصبح لا حرج، أو احتل في النهار الضحى ولا الظهر لا بأس، يقتسم ولا شيء عليه. يعني لو طلعت الشمس يحصل عليك ما يجوز له يا أخي، بس الصوم صحيح يعني، لكن ما يجوز له التأخير ويستطيع. أما لو نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس إذا قام يغتسل ويصلي. عفى الله عنك، مقدار الطعام كم؟ نص ساعة. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم دليلا على عدم القدرة على أداء هذا الواجب اللي هو الكفارة، هذا من جوامع الكلمة اتقوا الله ما استطعتم، من جوامع الكلمة التي أنزلها الله جل وعلا وقالها رسوله اتق الله ما استطعتم. عفى الله عنك، لو أفضل إذا عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام، وإذا عجز عن العتق انتقل إلى الصوم في كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة جمع رمضان، هذا هو العتق. فإن عجز انتقل إلى الصوم. عفوا الله لك يا شيخ. وفي كفارة الظهار وكفارة البطل في رمضان زيادة، ينتقل من العجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام. أما القتل ما فيه إلا إما العسر أو الصوم العجز عن العسر، كلنا حسب حاله، الناس يختلفون في هذا. نعم. يكون الإطعام عفى الله عنك يكون 60 مسكينا، ولو أطعم وأعطى حق 60 مسكين لواحد فقط ما يصلح، لابد تنفيذ ما نص الله عليه. صوم شهرين أحسن الله يكون يا شيخ، ولو كان يعني يقدر عليه في حاله يا شيخ ينتقل إلى حال ثانية يا شيخ، لكن يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين لكن يخاف على نفسه مثلا. شيخ هو شاب الشيخ مثلا، لكن يخاف أنه ما يقدر أن يصوم شهرين. هو على بلاسه الرجل الذي قال يا رسول الله لجامعة مرأة في رمضان، قال له النبي أتستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أصبت والذي أصبت إلا من الصيام؟ يعني ما يستطيع. فقال النبي أطعم. أحسن الله إليك. فإذا كان شاب يخشى ما يستطيع يصبر عن أهله يطعم. أحسن الله إليك. العادلة بالكيلو أحسن الله إليك، يعني 90 كيلو 60 ستين ذرائع عادل كيلو واحد كيلو ونص. أحسن الله إليك. كفارة كيلو ونص. كيلو ونص نعم. كفارة القتل أحسن الله إليك تتحقق فيها في اتقوا الله ما استطعتم. نعم. كفارة القتل تتحقق بدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إيش فيه؟ يعني الذي لا يستطيع في كفارة القتل الأداء هذه الكفارة تبقى في تسقط عنه؟ لا تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. طيب فاتقوا الله ما استطعتم. أيه ما يلزم هذا ما استطاع، يبقى معلقة مثل الدين اللي عليك، الدين اللي عليك لها الرجال ولا غيره، يبقى في ذمك حتى تستطيع. وإن كان ذو عسرة فنظر الله إلى ميسرة. والله إنك اللي ذكرت رواه من؟ هل أصبت ما أصبت إلا من الصوم؟ في بعض الروايات ما أذكر الآن من خرجها، مسلم أو البخاري هو الصحيح. أحب الله. نسأل الله إليك، نصف الصاع يكون مطبوخا؟ ها؟ نصف الصاع يكون مطبوخا أم حبا؟ لا حب يا حب، وإذا خرج الطحين ما هي بس، لكن حب حنطة ولا رز ولا تمر ولا من قوس البلد، شعير قوس بلدهم ذرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، استقدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة، ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج، وقد جاءت الرياض بدون محرم، هل علي من إثم؟ وما الواجب علي؟ هل أسافر إلى بلادها؟ استقدمت خادمة مسلمة والحمد لله هي ملتزمة، ولكني علمت أن لها أطفال صغار وزوج، وقد جاءت الرياض بدون محرم، هل علي من إثم؟ وما الواجب علي؟ هل أسفرها إلى بلادها أفضل؟ في دون الزكاة الأخير. لا، ما عليك في هذا الشيء، لا أثم ولي أسألها، هي ما جاءت إلى الحاجة، لو لا حاجة ما جاءت، وليس عليك إثم، لذلك على من أرسلها من المحرم، فإذا تمت مدتها ترسل إلى أهلها، وإذا أرسلتها ورضيت حبت ترسل، لا العقود لازمة، فإذا حبت أن تردها إلى أهلها سمحت لها ترجع إلى أهلها. والله هو يدري، هو يعرف عندما قدم على المكتب الاستقدام عارف أنها تجي بدون محرم، لازم على من أرسلها، وهو ما يأثم عفو الله عنك لأنه عالم ابتداء، هو عليه يلتزم بالمحرم، عليه يلتزم بالمحرم، يطلبها محرم لابد يعني، فإذا التزم بالمحرم فإذا أرسله محرم يسوق الأجرة، أجرة المحرم. وإذا أرسله بدون محرم فليس معهم. أحسن الله إليك، إذا كانت كبيرة في السن هل تحتاج إلى محرم؟ ولا أحسن الله إليك، لا حاجة عامة. أحسن الله إليك، إذا خشى الوقت هل له أن يتوضأ ويتسحر أحسن الله إليك ثم يغتسل؟ أنا برواسع يا ولدي، ما دام وسع الله وسعه. أحسن الله إليك. إذا أحسن الله إليك، وصلوا قالوا أن الفضل سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. شيء في حديث الاغتسال الجنابة، أيه؟ أن أبو هريرة قال: من قام على الجنابة فليفطر، من أصبح جنوبا فليغتسل. نعم، من أصبح جنوبا فليغتسل، إيه منسوخ هذا، رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس. أيه، فقالوا أن الفضل سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض العلماء قالوا أن الفضل سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الفضل سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود منسوخ بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وقال للصحابة: إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لما قالوا لست مثلنا فرخص في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو بقوله وفعله، اللهم صل عليه، وهذا من أخبار زوجاته، وزوجاته ما زالوا معه حتى مات عليه الصلاة والسلام. ما رجع أبو هريرة عن هذا؟ بل رجع. صلى إليك، المذي والمني نجس؟ صلى إليك، المذي نجس والمني مو بنجس، المذي نجس، المذي لزوجه ما نجس يخرج عند تحرك الشهوة، أما المني أصل الإنسان طاهر على الصحيح. يعني مثلا لو أصاب مثلا ملابس أو كذا، إيه يغسلها من باب النظافة، يغسل من باب النظافة أو يحك. أما المني لا نجس. باب كراهة الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهم.

والسنة الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. السنة لا يفطر، إذا غابت الشمس يفطر على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء أو غير ذلك. فإن أحب أن يواصل فلا حرج إلى السحر إلى آخر الليل. أما أن يدعي الأكل كل الليل حتى يصل النهار بالنهار هذا هو الذي منهي عنه، هذا هو الذي لا ينبغي. أما إذا أمسك حتى صار عشاؤه سحورا فلا بأس، لكن الأفضل الترك، الأفضل أن يفطر من أول الليل، لقول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. ويقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، ولأن حكم الصوم ينتهي بغروب الشمس، إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم حكما. وفي الأحاديث الأخرى دلالة على فضل السحور وأن السنة للمؤمن يتسحر، لقول صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، قول صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسنة يتسحر على ما يسره الله، يتقوى بهذا على طاعة الله. أما الفطور فالأفضل يفطر الرطب، إن وجد الرطب رطب، فإن لم يتيسر فالتمر، الذي يتيسر فالماء، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي وحديث أنس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية الدعاء عند الإفطار، يستحب يدعو عند الإفطار. أما حديث اللهم لك صمت سنده ضعيف، لكن جاء من رواية أبي داود والنسائي بإسناد حسن كما قال الدارقطني رحمه الله وجماعة، لك اللهم لك صمت وعلى ذلك صمت ذهب الظمأ العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود والنسائي حسنه الدارقطني، لا بأس عند الإفطار. وإذا دعا بدعوات أخرى عند الإفطار أو في حال الصوم يرجع لها الإجابة. كان ابن عمر يقول اللهم يا واسع المغفره اغفر لي، يعني عند الافطار. فاذا قال اللهم اغفر لي، اللهم انجم النار، اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم انصر دينك، اللهم اصلح احوال المسلمين، الدعوات ترجى اجابتها في حال الصوم وعند الافطار. وفق الله الجميع. من يتخذ هذا عاده يعني قبل الافطار بخمس دقائق يقوم برفع يداه ويدعو حتى الفطر يرجع، هذا من السنه، هذا محل يرجع فيه الاجابه، ترجع فيها الإجابة. عفو الله عنك. وأصح وأصح دعاء ورد في عند الإفطار شيخ ذهب الظمأ وابتلف. نعم هذا أحسن، ذهب الظمأ. واللهم أني صمت على رزق أفطار. ما صمت. وهذا جاءت بسند ضعيف وجاءت من رواية أخرى مع ذهب الظمأ لا بأس به. نعم. أقل ما يقال أن الإنسان تسحر بماذا؟ لو على ما يسر الله على حسب حاله. يعني بعض الناس استكمال السحور أو لا، لكن إذا كان ما يشتهي السحور ولو على شربة ماء أو شربة لبن أو تمرات، لكن إذا كان يشتهي السحور يسحب سحور يكفي يقوي على طاعة الله. بعض الناس عفى الله عنه يتعشون في الساعة 12 ثم ينامون ويقولون يعني لا نستيقظ إلا قبيل الأذان نشرب كأس ماء، وهذا ينطبق عليه لأن تسحرنا. يعني يريدون هذا الفضل اللي ذكر الرسول في الله، هل ينطبق عليهم هذا؟ هذا ما ينطبق إلا أن يؤخر السحور معتمد ساخر آخر الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان سحورها آخر الليل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك شيخ، لو مثلا تسحر يعني بدري وكذا على أساس أنه يخشى أنه لو تأخر إلى الفجر ما يعني مثلا ما قام للصلاة الفجر، إذا تأخر جل حتى يقوم، أما إذا نام يصلي معه يخشى أنه تفوت الصلاة. أحسن الله إليك. لا يقدر وقت يكفيه، اللي يعظم الصلاة يقدر وقت وقت السحور وينتهي منه حتى يذهب للصلاة، أما اللعاب لا لشأن آخر. وبعضهم يستدلون شيخ تسحر ولو بلقمة ونعم السحور التمر، يعني يقول الرسول قال كذا. على كلها من السحور حسب الطاقة، مو بتلعب إنسان المقصود معروف سر السحور، السر في السحور أنه يقوي على طاعة الله، هذا السر فيه. سحروا فإن في السحور بركة. فصوم بين صيامنا وصيام كذا أكلة السحر، يعني اليهود والنصارى أكلة السحر يعني السحر. والتهاون في السحور يدل على يعني ضعف، على ضعف في الاتباع. ما جاء في رواية ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، ما جاء عن الرواية هذه، لكن على حسب التيسير. المهم أن السحر السحر معتاد، لا يتبع العلل والرخص اللي ما لها سنة. نعم. أسأل الله العافية. للسحر السحور المعتاد الذي يفعله الناس للصوم. أسأل الله العافية. حسب طاقته. اللي ما يقدر له تمر واللي خبزة خبزة واللي لبن لبن واللي ما حسب طاقته. أقول إذا جاء زيد من الناس إلى المسجد ووجد مكانا خاليا ووضع متاعه أو كتابه في تلك المكان وأراد أن يتوضأ وفي نفس الوقت المتوضأ متصل بالمسجد، هل هذا فيه محذور؟ نعم، يبدأ بالوضوء أول. يبدأ بالوضوء. ثم يأتي. ثم يأتي. يأتي. يعني ما يضع شيء. لا لا لا, لا يحجز قبل. حتى ولو كان مؤذنا. نعم. المؤذن ما يحتاج حجز. لا جيد في وسط الصف ولا وسط الثاني ولا متيسر لها الأذان في كل وقت. مبلز خلف الإمام. جزاك الله خير. صحيح الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ما أذكر هذا. بعض مجالس العلم الشيخ ما تكون يعني في صفوف الصلاة ويحجز بعض الناس يعني محل قبل قبل قبل الدرس بمثلا ساعات يا شيخ. وشي؟ مجالس علم الشيخ ما تكون في صفوف الصلاة فيحجزون يا شيخ قبل الدرس بساعات يا شيخ. وهم موجودين المسجد؟ لا ما هو موجودين، يحط متاعه ويروح. لا ما يصلح. لو كان مكان الصلاة. لا ما يحجز. أحسن الله. الأول فالأول. السنة الأول فالأول. من سبقه هو أحق. أحسن الله عليك يا شيخ. هذا الحديث صحيح أن ركعتين في مسجد قباء بعد العمرة؟ جاء صحيح لا بأس به. من طهر في بيته ثم أتى المسجد فصلى ركعتين كان كعمرة. هكذا جاء في الحديث الصحيح. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كعمرة. جزاك الله خير. لكن هل أحسن الله إليك يا شيخ. في أيام رمضان يعني الذي يدخل على أساس يفطر في المسجد ويدخل في وقت الأذان يعني يجب عليه يصلي ركعتين ولا يفطر ثم يصلي ركعتين؟ السنة يصلي ركعتين أول ثم يفطر إذا كان بعد الأذان أو قبل الأذان، هذه تحية المسجد. مثل لو جاء الإمام يخطب يعني ركعتين ثم يجلس، يعني حتى دخل في الفطورة لا يفطر يعني ركعتان مقدمتان أول. جزاك الله خير. يرتحلون إليه أحسن الله عليك. لا ما يرتحل إليه إلا من نفس المدينة بس، لأنه من المساجد الثلاثة، هو تبع المسجد النبوي. إذا وصل المدينة ممكن يذهب أو الساكن فيها. أما أن يقصد بشد الرحل لا. أحسن الله إليك. بالنسبة للدعاء عند الإفطار أحيانا يكون الإنسان يشرع في الدعاء والأذان يؤذن، هل مثلا نقول أفطر أول وبعدين أدع؟ الأمر قريب أقول أمر أو يترك. أحسن الله إليك. الأمر قريب، بدأ الأكل وبدأ الدعاء كله، الأمر كل سنة كل طيب. والله انك ذكر الشارح روايه تسحر ولا بجرعه ماء قال عند ابن حبان. راجع ابن حبان، هو راجع ابن حبان. بسم الله عليك يا شيخ. ركعتين مسجد قباء هم يعتبروا مع تحيه المسجد ولا يختلفون؟ لا هذه سنه للعمره للزياره غير تحيه المسجد. تحيه المسجد هذه للانسان اللي يجلس في المسجد يصلي التحيه، اما اللي قاصد الصلاه فيه هذا تسمى تحيه وتسمى سنه الزياره للمسجد. يعني ما جاء للتحية، جاء للصلاة. نعم. يمكن النية تجمع بينهم. أحسن الله. يمكن يجمع النية بينهم. لو ما نوى تحية المسجد ما يأتي يصلي، يأتي ليصلي. الحمد لله. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال يحمل على ماذا؟ الكراهة. كفارة الشيخ أحسن الله يكون كفارة الظهار وكفارة يعني من جامعة في نهار رمضان يا شيخ لها وقت متسع أم لابد على الفور يا شيخ؟ لا الواجب على الفور. الواجب على الفور مع القدرة. إذا ما لم يجد الشيخ 60 مسكين يا شيخ. حتى يلتمسوا على شوي حتى يحصلهم. أو يجوز أنه يعطيها الواحد مثلا. لا على شوي على يحصلهم على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة حتى يكمل 60. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.

وفي اللفظ الآخر عند مسلم هي رخصة من الله، فمن حب أن يصوم فأجأخذ بها فحسن يعني الفطر، ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه. فدل ذلك على أن الفطر أفضل لأن أخذ بالرخصة وأخذ بالتسهيل. ويدل على هذا ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، فإذا اشتد الحر فليس من البر الصوم في السفر. قال هذا لما رأى الرجل الذي شق عليه الصيام وضللوا عليه، قال ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس من البر الكامل الصوم في السفر. فدل ذلك على أن إذا اشتد الحر أو شق على الإنسان فإنه يشرع يكره له الصوم ويشرع له الإفطار، أو يجب عليه إذا خاف على نفسه. وبالجملة فجميع الأحاديث التي جاءت في الباب يفسر بعضها بعضا وتدل على أن الصوم جائز في السفر وأن الفطر أفضل، وأنه إذا اشتد الحر وشق الصوم فالسنة الفطر، وأن ليس من البر يصاب في السفر مع المشقة. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، ليس من البر الصوم في السفر يعني مع المشقة مع الحر، أما إذا كان ما هي مشقة ولا حر فلا بأس، قد صام النبي وصام الصحابة فلا حرج في ذلك. ويدل الحديث الأخير حديث أبي سعيد وما جاء في معناه أن المسافر إذا كان في جهاد ودنا من العدو يجب عليه الفطر لأن أقواله، ولهذا قال لما دنوا قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا. ولقد الأخ أنه بلغ أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أنه إذا كان عند الحاجة يجب الفطر كالجهاد وشدة الحر الذي يخشى على الإنسان منه يجب، وإن كان لا يخشى شرع وتأكد. وبكل حال فالفطر أفضل في السفر، والفطر أفضل مع المرض، ومن أخذ بالعزيمة وصام مع المرض وصام مع السفر ولا حرج، ولكن الفطر أفضل في جميع الأحوال، إلا أنه إذا كان الصوم يضعف عن الأعمال الصالحة فإنه يكره ويتأكد الفطر، فإن كان قد يضعف عن قتال العدو وعن جهاد العدو وجب الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم: أفأفطروا، وقول للذين صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة. ويجب يعني تفسير لها بعضها البعض، فإن السنة يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فجعوا بين الأحاديث هذه كلها جعوا بينها أن الفطر أفضل في السفر، وأنه يتأكد مع الحر يتأكد الفطر أخذا بالرصة، وإذا شق وخيف منه المرض أو الموت وجب الإفطار ووجب ترك الصوم. فالأحوال ثلاث: تارة يخشى من الصوم المرض والخطر فيجب الإفطار، وتارة يشق ولكن لا يخشى منه هذا يكره، وتارة لا هذا ولا لا ما شقه ولا خطر فيستحب استحبابا فقط الفطر والصوم جائز. وعلى هذا تنزل الأحاديث التي جاءت عنه صوم صلى الله عليه وسلم صوم الصحابة وفطرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليك، لو كان السفر غير شاق الأفضل له الفطر؟ نعم مطلقة الأفضل السفر الفطر، لأن يعني الرسول يقول عليكم برخص الله لا ترخص لكم، ويقول ليس من البر الصوم في السفر. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان السفر في طائرة وزمن الرحلة ساعة أحسن الله إليك، الأفضل له أن يفطر أو يمسك أحسن الله إليك؟ إن كان في البلد الذي ينزل إليها بيقيم إقامة تمنع من الصوم فإذا أمسك فلا بأس حتى لا يضيع عليها اليوم، أما إن كان مسافر يروح العمرة يأخذ يوم ويومين هو مسافر الأفضل له الفطر، وإذا نزل في البلد وحب يصوم لا بأس. لو كان ما في مشقة صلى إليك الأمر واسع، إذا كان مشقة إن أفطر فلا بأس وهو أفضل، وإن ترك فلا بأس. الاستحباب متى يكون عفى الله عنك الإفطار؟ في حال حال السفر مطلقة الفطر أفضل، لكن مع الشدة يتأكد الفطر، ومع الخوف والمشقة الكبيرة يجب الفطر بقول صلى الله عليه وسلم: بر الصوم في السفر. نعم. واحد يقول حملي يقول اشت الشيخ هو في النهار أحد قطر هو محط، هو يقطر في النهار عقب عملية ما يخالف، ها يقطر في النهار في العين لا بأس بها، لا بأس، وإذا تيسر في الليل هو أفضل أحسن. إذا قال عزمة أو عزيمة معناها أنه واجب يا شيخ؟ نعم. إذا قال إذا في لغة الشرع يا شيخ إذا جاء أنها عزمة أو عزيمة قد تكون واجب وقد تكون في المتأكد. مثل سجود التلاوة حزمه وهي سنة مي واجبة. للسفر حد محدود بالكيلو. نعم. للسفر حد أحسن الله عملك. يوم وليلة النوطية 80 كيلو تقريبا. لكن ها؟ 80 كيلو تقريبا. أقل منها لا. عن بلدك. أقل منها ما نفطر. إذا كان أقل منها قليل سهل كيلوين ثلاث. طيب الإطعام على لأن سفر تحديدي تقريبي. طيب الإطعام أحسن الله إليك، نعطيه يا ناشف ولا نكلهم؟ إطعام مسكين. كله طيب، إن أكلته فلا بأس، وإن أطعمته ناشف فلا بأس. نص صاع. نص صاع. تعشيها وتغديها وتعطيه نصف الصاع. أحسن الله إليك. نغشيه ونغديه؟ أو تعطيه أو. لا يعني هذا أو هذا. يعني عشاء وغدا. هذا أو لا، غدا واحد يكفي ولا عشاء واحد يكفي. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. مسافر ووصل مكة وهو صائم. وحب أن يعني يؤدي العمرة بقوة، هل يفطر وهو مسافر ولا بيقي في مكة؟ وصل صائما إلى مكة، سبيقي فيها بيجلس أسبوع. لا لما قدم وهو صائم يتمم أجل، وما إذا كان إقامته أربعة أيام فأقل فلا يفطر. لا لأداء العمرة فقط، يعني يوم العمرة، اليوم الذي يؤدي فيه العمرة عند وصوله هل يفطر؟ ما دام نيته يقيه مكة أسبوع أو أكثر يبقى صائما. جزاك الله خير. أما إذا كان مدته في مكة أربعة أيام أو أقل فله الفطر. ولو كان في يوم سفر أحسن الله إليك، يعني ينوي أن يقيم أكثر من أسبوع، ولكن في يوم سفر هل له أي يفطر؟ وإذا وصل يمسك. أحسن الله إليك، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام نافلة في السفر؟ نافلة؟ إيه؟ جاءت مطلقة، جاء الصوم مطلقة في السفر، وفي رمضان صام فرض خروجه المكة في حج في عام الفتح، وأما في غير عام الفتح كلها نافلة. الله يسلمك. طعام أهل الكتاب اليوم شيخ يعلم، يعني من خالطهم يعرف أنه ما يذبحون يا شيخ، لا يقال أن الأصل أنها غير مذبوحة يا شيخ. الله يقول وطعام لهم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا علمت أن طعامهم ذبح للمسيح أو ذبح على غير الشرع بغير ذبح الشرعي فلا تأكل، أما إذا ما علمت خذ برخصة الله التي قال فيها وطعام لهم حل لكم وطعامكم حل لهم، وهم اليهود والنصارى. أما إذا علمت أنهم ذبحوها بغير ذلك، ذبحوها بالخنق، ذبحوها للمسيح، ذبحوها غير ذلك فلا تأكل. لا يسأل يا شيخ؟ لا يسمح لك السؤال. عفى الله عنك يا شيخ، يجوز تغيير النية في النوافل؟ شو تغيير؟ يعني نوى يصوم اثنين أو خميس وبعدين تذكر أنه يجعله من الفاتو من قضاء رمضان، يعني بعد ما نوى أصبح، بعد ما نوى أصبح يجعلها فريضة؟ نعم. لا ما يصلح في النوافل، فريضة لابد من الليل، ولا سنة الصلاة مثلا لا بد من الليل، والصلاة إذا كان نوها نافلة ويعالي فريضة وحيحب يقطعها ما يقطعه ويبتدي الفريضة بداية من أولها من الله أكبر. يعني يخرج من الصلاة، يخرج من النافلة ويبتدي فريضة، ولا يكمل النافلة ثم يأتي بالفريضة وهو أفضل، يكمل النافلة ثم يأتي بالفريضة. انتقال الفريضة إلى نافلة يجوز عند الحال إذا رأى مصلحة، إذا كان مصلحة مثل بيصلي فريضة وجو جماعة، نعم بيصلي معهم يقطعها ويصلي معهم الفريضة. إذا كان فايتها الصلاة وتكبر يقطعها ويصلي مع الناس فريضة، أو يصلي ركعتين نافلة ثم يصلي مع الناس الفريضة. أحسن الله عليكم شيخ، التراويح يا شيخ يسن للإمام أنها يقف عند آية ويدعو إذا كانت آية الدعاء يسبح؟ هذا أفضل، ولو بمكبر صوت الشيخ يسمع الناس برا؟ ولو النبي في صلاة الليل كان يقف عند كل آية ويدعو تهجد في الليل عليه الصلاة. أحسن الله عليك، لو كانت النافلة مطلقة هل يحولها؟ إذا كان يخشى يشق على الناس لو ترك لا بأس. إن كانت النافلة مطلقة يحفظك الله، فهل يحول له أو يحولها نيته إلى راتبة؟ ها؟ يتنفل مطلقا يكمل هذا ثم يأتي بالراتبة بالنية من أصل. أفضل القصر وأنت عند جماعة في بلد، أفضل أقصر ولا صلي مع المسلمين في القرى والبلدان؟ أفضل أقصر ولا مسافر؟ لا صل مع الناس، لا صلي وحدك، أصلي مع الناس. صل مع الناس أربع. أحسن الله عمل. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت،

فأفطر بعض الناس ولم يفطر بعض الناس، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ثم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد بعد ذلك فصاموا. فدل ذلك على أن الصوم إذا شق على الناس وصار يترتب عليه مضرة وجب الفطر، كحال الجهاد وحال الشدة التي يخشى على الإنسان منها. أما متى يفطر؟ هو يفطر إذا غادر البلد، إذا خرج من بلده من قريته أفطر، ولو رأى بيوت يفطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة أفطر، وقصر في ذو الحليفة وهي فطرة في المدينة، وهكذا أبو بصرة لما غادر بلده أفطر وهو يرى بيوت في الوسطاط في مصر، إذا خرج من قريته من الإسكندرية إلى قرية أخرى أو من القاهرة إلى قرية أخرى مسافة قصر أفطر. ولو كان يرى بلدان، متى غادر قريته وخرج منها أفطر، هكذا السنة. ولما قيل لعلي الله لما أقبل على الكوفة وأراد يصلي قصرا قالوا له هذه الكوفة، قال ألست تراها؟ قال نراها لكن حتى ندخلها، فإذا كانوا خارجها فلهم القصر ولا زالوا مفطرين حتى يدخلوا، فإذا دخلوا أتموا وأمسكوا عن المطرات. والله جل وعلا جعل الفطرة والقصر رخصة ورحمة، فإذا استغني عن ذلك بأن وصل إلى البلد وجب الإتمام ووجب الصوم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعني مثلا بعد ما يخرج من البلد بكيلوات معينة أو بس بعد ما مثلا غادر البيوت غادر البناء مئة ولو كان في حضافة هاو مثل مطار مدينة ومطار الرياض مطار جدة، غادر البيوت قد سافر. طيب أحسن الله إليك، مثلا لو كان في نفس صالة المطار يفطر ما دام خارج البلد؟ نعم يفطر، يفطر ويقصر يعني ما ينكر عليه. لا لا لا، ما دام غادر البلد يكفي. أثر أنس ضعيف من رواية عبد الله بن جعفر المديني ووالد علي هو ضعيف، وأما حديث أبي بصرة هو جيد، ولكن قد ركب وسافر إنما يشوف القرى الأخرى ما يضر. في قراءة سابقة لكم حسنتم قلتم سناده جيد على إيه. درس الفجر يحتاج تأمل، أظن له طريق آخر، لكن في الحاشية الآن في سناد عبد الله بن جعفر والد علي المديني معروف أنه ضعيف، لكن إن وجد لسند صحيح هذا قوي يقوى، لكن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن إفطاره وقصره كلها بعد السفر عليه الصلاة والسلام. الله عنك، هل مجرد النية كافية في إفطار الصائم أم لابد أن يأكل أو يفعل شيء يفطر؟ لا، الأفضل يتعاطى شيء، الأفضل ولا النية تفطر عند قوم ولا تفطر عند قوم فيها خلاف، لكن إذا أكل أو شرب يكون أكمل. صلى الله عليك يا شيخ، بالنسبة مثلا سافر الشخص إلى مكة لأداء العمرة وهو أنه صام صلى الله عليك ثم طاف وسعى ثم تعب بعد ذلك، مثلا احتاج مثلا هو مسافر ولا مقيم؟ مسافر صلى الله عليك ولا مقيم؟ مثلا بياخذ العمرة بيرجع صلى الله عليك يعني يفتر ولا في مكة ما دامت الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة له الفطر. نعم صلى الله عليك يا شيخ، كيف الصلاة تكون في الطيارة؟ على حسب حال القبلة، يعني يدور في الفريضة يدور مع الطائرة في الفريضة، يعني يلتمس القبلة يدور معها. أما النافلة جهة سيدة. أحسن الله إليك، بعض النافلة جهة سيدة. نعم، بعض العلماء يرون إنسان إذا كان ذهب إلى العمرة وصل مكة وهو صائم فيرون أنه يفطر ثم يكمل المناسك، ما أدري ما رأيكم؟ هذا في تفصيل، إن كان يريد إقامة فيها أكثر من أربعة أيام لا يفطر، من كان يقام ده يومين ثلاثة أربعة ثم يرجع فله الفطر وله الصوم. يعني الآخر والآخر، لأنه اللي يظن أنه ناسخ أو مؤكد لما قبله كان يرى تحريم الشيخ. نعم الصيام لا بشرا، هذا هو الأفضل يعني الفطر. الله قوله فلما استوى على راحلته، هذا يدل على أنه كان في البلاء في المدينة أم خارج المدينة عفى الله. فلما استوى على راحلته دعا بناء من لبن. وهو في الطريق، وهو في الطريق، وهو في السير. أحسن الله إليك، بالنسبة مثلا لناوي السفر هل له يقصر ويجمعه في المدينة أحسن الله إليك قبل أن يسافر؟ لا، سافر إذا خرج عن البلد. إذا خرج إذا خرج عن بلا عن البيوت. طيب أحسن إليكم من فعله يعني؟ قد يحتاج بعض الناس برواية أنس وفيها نظر الناس تحتاج إلى نزيد عناية من طرق أخرى، لكن الأحوط المؤمن لا يفعل إلا بعد الخروج بعد أن يغادر بناء البلد. من نوع السفر وثم أتاه عارض وبقي في بلد، هل يكون مفطرا أم لا؟ يفطر حتى يغادر البلد، حتى يغادر البلد، يبقى على صومه حتى يغادر البلد. حصل له عارض في أثناء الطريق يعني حول مزاحمية كذا ورجع يمسك، إذا رجع يمسك. وإذا كان لم يبيت النية من الليل؟ نعم. إذا كان لم يبيت النية من الليل لأنه على نية السفر، ولو يلزم المساك ويقضي إذا كان ما بيت النية، إذا أمسك يقضي إذا كان ما بيت النية، ولا يتساهل ولا تلعب بالصيام. صلاة الغائب يا شيخ، صلاة الغائب على من تجب صلاة الغائب؟ مين بواجب صلاة الغائب؟ القائل بها مجرد استحباب، يكفي اللي صلى عليه في البلد، هي صلى عليه في البلد يكفي. إذا إنسان مات مثلا في مصر مثلا وحبيت أصلي عليه صلاة الغائب يجوز؟ المشهور على العلماء أنه لا، أنه خاص بالنجاشي أو بمن كان مثل النجاشي من أهل العلم والإمارة في الإسلام، أما عموم الناس ما كان النبي يصلي على عموم الناس الغائبين. مات في المدينة في مكة كثير وفي غير مكة ما صلى عليهم، صلى إنما صلى على النجاشي رجل له شأن في المسلمين، حمى المسلمين وصانهم من الكفار وقبل هجرتهم وله شهرة في الإسلام، هكذا من كان مثله أمين صالح أو عالم صالح له شهرة وله عمل فلا بأس يصلي عليه صلاة الغائب، أما عموم الناس ما كان يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الدول إذا مات حاكم من الحكام ولو إنه يحكم بغير ما أنزل الله أيضا يصلون إليه؟ هذا غلط، هذا غلط، لا يصلى عليه إلا كمن أهل الخير والعلم والفضل والنكاية في العدو. نعم. والسبع الصالح في الإسلام. نعم. أما من سواهما. نعم. هذا حتى لا يدعى له ما دام يشك في أمره. هل ورد عن رسول الله صح الرسول مضاعفة الأجر في رمضان في الصدقة وفي الصلاة وفي التسبيح والتهليل؟ ظاهر النصوص، عموم النصوص أنها تضاعف العمومات، ظاهر أن هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، مجموع النصوص. العمومات مثل ايش؟ الله يحسن اليك. مجموع النصوص هو الذي يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا كل عامل من عدمه الحسن بعشر امثالها الى سبعه الا الصيام فانه لي وانا عزيز، يعني مضاعفة اكثر. عفى الله اسال الله اليك يا شيخ، هذا عموما هذا الكلام اي كنيسه اذا احتاج اليه، اذا احتاج او مطر ولا شمس. نعم. مثل ما شرط علي عمر اذا مروا اي يفسحوا لهم. نعم. اما اذا كان ما له حاجه تركهم اولى. أنس أنه ضعيف ما جمع لها حتى تراجع ثاني أخرى، شوف نعلمكم إن شاء الله الراجع ونعلمكم الله يرفع درجات إن شاء الله، ومن جمع منكم ولا بأس، من جمع منكم جيد وتعاون مع البر والتقوى. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطرة الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة. وفي لفظ بعضهم وعن الحامل والمرضع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحو حديث سلمة، وفيه ثم أنزل الله تعالى من شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمقيم المريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضعة. رواه أبو داود. باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري. ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهم. اما بعد، هذه الاحاديث والاثار فيما يتعلق بصوم المسافر والمريض والشيخ والعجوز دلت الايه الكريمه، ويقوله جل وعلا: يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات، فمن كان مؤمنا وسر فعده من ايام الاخر. ثم قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. دلت على ان الصيام مخير، وان الله وجب الصيام، فمن لم يصم اطعم، ولكن الصيام افضل. ولهذا قال جل وعلا: وان تصوموا خير لكم. وكان هذا في أول الإسلام، من صام هو أفضل ومن أطعم أجزأه ذلك. ثم أنزل الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، إن حضره شهد، إن حضره صحيحا مقيما فعليه الصيام، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فاستقرت الشريعة على هذا، وأن الصحيح المقيم يلزمه الصوم ولا يجزئه الكفارة، وأن المريض والمسافر لهما الفطر والعد وقضاء من في أيام أخرى. وهكذا جاء حديث أنس بن مالك الكعبي في شأن الحبلى والمرضع، وأنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان، لما في الصوم مع الرضاع والحمل في بعض الأحيان من المشقة. وقال بعض السلف إنهما تطعمان مطلقة، والصواب أنهما كالمريض، الله أسقط على المريض الصوم وشطر الصلاة، المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن المريض والحبلى والمرض أسقط عنهم الصوم في وقت المرض والسفر والهبل والرضاع، وعليهم القضاء. فالحبلى والمرضع كالمريض، إذا شق عليهم الصوم أفطرتا وقضتا كالمريض. وأما الصحيح المقيم فإنه يلزمه الصوم، استقرت الشريعة على أنه يلزمه الصوم إلا إذا سافر فله الفطر، أو عرض له مرض يشق عليه الصوم له الفطر، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله لما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان في شرع الصوم أولا لمن نام قبل أن يفطر حرم عليه الأكل إلى الليلة الأخرى، فشق على الناس ذلك فنسخ الله ذلك سبحانه وتعالى، وصار من غابت عليه الشمس فله الفطر مطلقة، نام أو لم ينم. واستقر الأمر على هذا قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسمر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل أبيح الإفطار مطلقة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النار من ها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم. فلو نام عند الغروب أو بعد الغروب قبل أن يأكل فإنه له الأكل وله الشرب، والحمد لله. ومن صام ومن سافر في رمضان أو أعرض له السفر في رمضان فله فطر، سواء بدأه من بيته وسافر في رمضان أو سافر في شعبان ثم أدركه في رمضان فله فطر. ومن هذا سفر النبي صلى الله عليه وسلم منفتح، لأنه سافر إلى مكة غازيا لها في رمضان فأفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن المسافر يفطر في رمضان، وهكذا في البلد التي فتحها ما لم يجمع إقامة ما دام أقام لعارض لا يدري متى ينتهي يفطر، أو أجمع إقامة أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام فإنه يفطر فإنه يصوم، وما دامت الإقامة أربعة فأقل كإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع فإنه له أن يفطر. والنبي قام يوم فات مكة مدة طويلة، فإن قام بها 19 يوما يقصر الصلاة وأفطر بقية رمضان، لأنه مسافر أقام لعارض وهو إصلاح الأوضاع في مكة، تأسيس قواعد الإسلام في مكة وتثبيت الإسلام في قلوب الناس، ثم رجع المدينة عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم صلى الله عليك. بالنسبة للفطر في اشتداد الحر، المقصود بالحر السفر صلى الله عليك ولا الإقامة صلى الله عليك؟ السفر حال شدة الحر الجيض يعني إذا شق عليه السفر. نعم السنة يفطر، السنة ليس من الأبرز الصوم في السفر، أما في الحضر لازمها الصوم ولا يجوز إلا إذا خشي على نفسه. أرادكم بالسفر بالليل، السفر بالليل هل فيه يعني محذورة ومخالفة للسنة؟ ما لا في شيء، سافر الليل النبي سافر الليل والنهار عليه الصلاة والسلام، أقول النبي سافر في الليل والنهار. أروي أن النبي قال لو أعلم راكب الليل ما أعلم ما مشى راكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لعله مراد يعني الشخص لا مثل لو يعلم الناس ما في الوحدة، ولو يعلم ما في الليل ما سار راكب الليل يعني وحدة، أما إذا كان جماعة النبي سافر الليل مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام يا شيخ في غزوة مكة وفي غيره. المقصود بالوحدة في السفر فقط ولا في البيت والسكن؟ حتى في البيت معنى من رجل وحده. ألم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث على السير في الليل؟ قال أن الأرض تطوى لكم. نعم اللهم صل عليه. يدل على ذلك على الاستحباب مطلقا؟ نعم يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإزعاج في الليل فيه تسهيل على المسافر، وأن لا يحس يعني بتعب السفر مع البراد ومع، ولهذا فعل صلى الله عليه وسلم مرات، وربما تأخر في النوم حتى آخر الليل، وربما ناموا عن صلاة الفجر حتى ما استيقظوا إلا الضحى بعد ظهور الشمس. سؤال ذكر بعض الفقهاء أن صارت المرأة تخاف على نفسها فعليها إطعام مع الصيام في الرضاعة، وإذا كانت تخاف على طفلها لا تفصل، ما عليه دليل، ما عليه دليل إلا يروى عن بعض السلف، والصواب أنها مثل المريض، مثل المريض إذا خافت تفطرت وتقضي بس. جزاكم الله خير. ولا عليها طعام. أحسن الله عليكم. هذا سؤال من أحد المصلين. نعم ولو قدرت على الصيام يلزمها الصيام، يلزمها الصيام. يسأل السائل يقول رجل كان يحمل معه عينات من الغاية والبول في قوارير للتحليل، ودخل المسجد وصلى وهما في جيبه، فما حكم صلاته؟ يفيدنا جزاكم الله خيرا. إذا كان ناسي أو جاهل ما عليه شيء، أما إذا كان متعمد مصح لأن حامل النجاسة، أما إذا صلى ناسي أو جاهل الحكم الشرعي مثل ما صلى النبي فينا عليه ويا أذى، فلما أخبره جبريل خلعهما ولم يعد أول الصلاة. اللهم صل عليه وسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للذكر نعم يقول هذه رسالة تصحيح حديث إفطار الصائم قبل السفر بعد الفجر والرد على من ضعف، تريد نقرأها في الله عنك ولا؟ نعم. قال استدل هذا الذي ضعف الحديث في الله عنك